بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم اكتفى، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فمن الأبواب التي أخذناها باب من أذى جاره حتى يخرج، لأن من فعل ذلك فقد أوقع نفسه في الهلك بما استدل به المصنف رحمه الله تعالى به أثري ثوبان رحمه الله ورضي الله عنه لما قال: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك أن يخرج من منزله إلا وقد هلك. نعم، مع ما يضاف في ذلك من عدم الإيمان من حيث الكمال، وأنه لا خير فيه، وأنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، كل الأشياء التي تترتب على أذية الجيران. نعم، فهذا من باب الزيادة في الدلالة على خطر ذلك تلك المعاملة السيئة التي هي الأذية للجيران. نعم، ما هي معاملة المسلم تجاه جاره إن كان كافرا؟ أنه يحسن له من حيث، يعني ماذا يحمل ذلك الإحسان؟ نعم، لكن كما قلنا الإحسان يشمل أشياء ثلاثة، منها الصبر على أذاه، تصبر عليه، كذلك تكف أذاك عن ذلك، أذيتك عن ذلك الجار فهو جار، وكذلك تحسن إليه إن كان ذاك يدعوه إلى الإسلام. نعم، إذا كان ذلك يدعوه إلى الإسلام ويكون من بيان وإظهار محاسن الإسلام. نعم، والأثار هذا قد مر معنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم أخذنا باب الكرام. الكرام ما هو معنى؟ كثرة الخير. نعم، يدل على الكثرة في الخير. نعم، من هم الأكرم عند الله عز وجل وفي الدين؟ من يحفظ الحديث؟ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سلام. محمد. محمد بن سلام. عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أكرم الناس. قال أكرم الناس يوسف نبي الله. يوسف. نعم، يوسف نبي الله. يوسف نبي الله. ابن نبي الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فهم. قالوا: قال فعن. قالوا: نعم. قالوا: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، متفق عليه. نعم، ما هي التقوى؟ من ذكرنا بالتقوى ما هي؟ الأمر بطاعة الله أمرا واحتسابا، يعني إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. تم العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. نعم، وإن شئت قلت بما قال طلق بن حبيب مع الذكر أنه كان من المرجئة. نعم، ما هي الجاهلية؟ قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ما كان قبل المبعث، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك الزمن زمن الجاهلية، هل يجوز أن يقال الناس قبل البعثة كانوا في الجاهلية؟ نعم، قبل البعثة يجوز. تم هل يجوز أن يقال الناس بعد البعثة في جاهلية؟ هذا لا يجوز، هذا تكفير ولا تكذيب. ليش؟ لحديث قال الله سبحانه وتعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهر، فجعلت هؤلاء من أهل الجاهلية. نعم، هل يجوز أن يقال مثلا فلان رجل جاهلي إذا كان ثبت فيه يجوز تمام. أما تقول الناس لا، لكن قد يكون في شخص تمام أو في إيش في تلك القرية، فتقول هؤلاء أهل جاهلية تمام. وكذلك العمل تمام، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من أمور الجاهلية. ولذلك ألف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كتابه مسائل الجاهلية، وذكر أشياء من أمور الجاهلية مما تدخل في النواقض الإسلام ومما كان من الكبائر ومما هو دون ذلك. نعم، من التعصب والتقليد وكل هذه الأشياء التي هي من الأمور المذمومة. نعم، ونذكر هنا كلام صاحب فتح المجيد الإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن، فقال المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، سموا بذلك لفرط جهلهم. قال وكل ما خالف ما جاء به الرسول فهو جاهلية. تم هذا من حيث العمل، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما ذكر التقييد بما للزمان وكذلك للأشخاص، وأما هذا ذكر أن كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الجاهلية، وذكر هذا في فتح المجيد. هل يجوز أن نحسن إلى الفاجر؟ يجوز كذلك إذا كان يعني نحسن إلى ذلك الجار اليهودي، فكذلك إلى الفاجر إذا كان نرجو من ذلك أنه يكف شره وأنهم يكف فجوره وكذلك يتوب من تلك من ذلك الفجور. من هو الفاجر؟ الذي يظهر المعصية. نعم، كل متجاهر بالمعصية الذي يدل على قلة الحياة في قلبه. نعم، ومن هو البر؟ وما الفرق بين البر والتقي؟ فتقول هذا رجل بر تقي، ما الفرق بينهما؟ إذا يعمل بطاعة والتقي يجتنب المعاصي يكون هذا، وإذا انفرد فتقول هذا رجل بر، أي جمع فيه الطاعة واجتنب المعاصي، وكذلك في التقي. نعم، فباب الكرام هذا يكون بالدين، الكرام إنما ذلك بالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. نعم، فمن كان على التقوى فهذا هو الكريم. نعم، ما هو الفقه إذا فقه؟ دقة الفهم لغة. نعم، جيد. وشرحا العلم والعمل. نعم، وإن شئت قلت العلم النافع الذي يدعو إلى العمل الصالح. نعم، ما الدليل على أن الفقه لابد من علم ما لابد من عمل؟ ما ذكر الدليل؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتذكروا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، أي أن ذلك الفقه أورث في قلوبهم الدعوة إلى الله عز وجل والإنذار. نعم، واستدل بذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحتى قال على القارئ رحمه الله تعالى قال وأجمعوا على أن العلم بدون عمل فهو جهل، أجمعوا أن العلم بدون عمل فهو جهل. نعم، قال رحمه الله تعالى قال باب من يعول يتيما، فانتقلها هنا إلى ما يختص بالأدب مع الأيتام، فقال باب فضل من يعول يتيما، والإعالها هنا وفي غيرها فتدل على الرعاية، تدل على الرعاية وكذلك التربية والتعليم والإحسان والبر، كلمة جامعة تدل على الرعاية، كل ما كان تحت هذه الأمور من الرعاية، أي أنك تعتني بذلك الشخص. نعم، تعوله أي تعتني به، دخل تحت رعايته تحت مسؤوليتك يعني تعتني به، الإهالة بمعنى الاعتناء. وأما اليتيم هذه الكلمة تدل على الانفراد أو الغفلة، اليتم قال العلماء في اللغة العربية تدل على الانفراد، وذلك سمي اليتيم يتيما لأنه انفرد ليس له أب، انفرد عن غيره بالأب ما ليس له أب، قالوا أو من باب الغفلة، لأن يحصل في إزائه الغفلة، الناس يتغفلون عن يعني حقوقه وكذلك ما له يعني لا يتفقدون لأمره، فذلك سمي اليتيم يتيما إما من جهة أنه انفرد ليس له أب، أو إما من جهة أن الناس في غفلة عن ذلك الشخص. نعم، واليتيم في الشرع هو الذي مات أبوه دون البلوغ، مات أبوه وهو دون البلوغ. وخطا من فهم أن اليتيم من مات يعني أحد والدين، إن مات الأم وكان الأب على قيد الحياة ويقولون هذا يتيم، هذا ليس بصحيح. اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. والبلوغ العلماء ذكروا من ذلك علامات، كما ذكر الشيخ العثيمة رحمه الله تعالى في شرح على الممتع، أقصد شرح الممتع على زاد المستقنع، فقال للرجال أو للأولاد 3 علامات وللنساء 4. وفي الحقيقة 3 مشتركة بين الرجال والنساء، واحدة تنفرد بذلك النساء. فمن علامة البلوغ أنه يبلغ 15 من العمر، إذا بلغ الولد أو بلغت البنت 15 من العمر فهي تعتبر بالغ أو تعتبر بالغة أو يعتبر ذلك الولد بالغا. واستدلوا بذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما استأذن لغزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 14، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، ثم استأذن في العام المقبل وكان عمره 15 فاستأذن وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأنه رآني أني قد بلغت. فالعلماء استنبطوا من ذلك أن من بلغ 15 من العمر ولا يرى العلامة التي ستأتي إن شاء الله فهذا يعتبر كش كبالغ. فإذا بلغ 15 من العمر بعد ذلك لا يعتبر يتيما، بعد ذلك العمر لا يعتبر يتيما. فباب من يعول يتيما والحد الأقصى من ذلك إذا بلغ، ومن ذلك إذا بلغ 15 من العمر، أو أنه ينبت منه يعني شعر العناء الذي ينبت حول القبل. فاستدلوا بذلك، وهذا يشمل كما قلنا الرجال والنساء، واستدل بذلك بالحديث الذي عند البيهقي فيما أذكر يعني في غزوة بني قريظة أنهم فتشوا عن الأولاد، فمن كان ينبت يعني بمعنى الحديث فمن كان ينبت قتلوه ومن لا يكن كذلك تركوه. فقال العلماء هذا دل على إيش؟ أن من نبت كان بالغا واعتبر أنه مقاتل، ومن لا فاعتبر أنه ليس ببالغ ولا يجوز قتل الولد. نعم. والعلامة الثالثة وهو إنزال المني، إنزال المني، فإذا نزل المني قال الشيخ العثيمين أي بلذة، وهذا لا يكون إلا بلذة سواء كان في اليقظة أو في المنام، فإذا خرج المني فاعتبر إيش؟ أنه كذلك بالغا. والعلامة التي تنفرد بها النساء وهو الحيض، وهو الحيض، فإذا وجد إحدى هذه الأربع اعتبر ذلك الطفل أو الطفلة أنها من البالغين. نعم. فحده ينتهي لها هنا. نعم. فباب من يعول يتيما فحد الأقصى إذا بلغ، وقد علمتم ما هي تلك العلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، وحيث أطلق إسماعيل فالمراد بذلك ابن أبي ويس، ابن أبي ويس الذي فيه ضعف. نعم. لأنه كان الإمام مالك رحمه الله تعالى كان خاله، الإمام مالك رحمه الله تعالى كان خاله، وإلا كذلك من مشايخ الإمام البخاري إسماعيل ابن علية. نعم. لكن المراد هنا ابن أبي ويس، إذا أطلق وذكر بعد ذلك مالك فالمراد بذلك ابن علية وهو في ضعف. نعم. قال حدثني مالك الإمام المشهور قال عن ثور ابن زيد وهو من الثقات، غير أن له رأي في الخروج وكذلك في القدر، أي في الخروج لما نقول الخروج بمعنى من الخوارج ليس الخروج هؤلاء. قال عن أبي الغيث وهو سالم، اسمه سالم، وإسماعيل نعم إسماعيل مدني، ومالك كذلك مدني، وثور ابن زيد مدني، وأبو غيث كذلك مدني سالم وهو من الثقات كذلك. قال عن أبي هريرة، فإذا نسلت كلها مدنيين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. نعم. وهذا حديث مشهور، غير أن هذا السند إنما من باب المتابعة، وهو حديث مشهور يعني في البخاري عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حديث ثابت. الشاهد ها هنا، من يذكر الشاهد؟ لماذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث وقال باب من يعول يتيما على المساكين؟ قالوا بعدهم من باب على المساكين، وقال بعدهم على الأرملة، وقال لأن الأرملة هي التي فقد زوجها فلعل عندها الأولاد، يعني من هذا الباب والله أعلم، أو من باب المساكين. لا شك الرائب فأنهم يعني فيهم من حيث أن القلوب تعطف إليهم كما يعطف الإنسان قلبه إلى المساكين، قد يكون من هذا الباب. نعم، المهم أن إعادة الأيتام هذا باب معروف. نعم، الساحي ها هنا العامل الكاسم للأرملة، والأرملة فهي البنت التي لا تتزوج أو تزوجت وفقدت زوجها، وقالوا هو مأخوذ من الإرمال، الإرمال بمعنى الفقر، فتقول مثلا هذا الرجل يعني أرمل زاده أي فقده، فالأرملة هي التي فقدت الزاد من حيث أن الزوج قد توفي، هذا هو الذي يظهر. وقال بعض يعني على القول لبعضهم أنهم قالوا الأرملة هي التي مات أو فقدت أو طلقها زوجها، أي كانت متزوجة وطلقها، أما التي لم تتزوج فيقال أنها أرملة. فبالنسبة لما يرجع إلى المعاني العربية فيعني فقد الزاد كانت لها زاد ثم فقدت ذلك الزاد، كانت لها زوج تنفق على الزوجة ثم طلقها ومات أسباب من الأسباب فحصل الفقدان، أما التي كانت لها أب والأب ما زال موجودا فيقال أنها أرملة، ففي نظر والله أعلم في خلاف بين العلماء. قال بعضهم أن هي التي تزوجت وفقد الزوج أو مات ذهب الزوج تام، أو التي لم تتزوج، لكن الثاني هذا فيه نظر من حيث ما تقتضي اللفظة من حيث اللغة. نعم، فالساحي على الأرملة هو الذي يعتني بها، الذي يعتني بها وبمصالحها وما تحتاج إليها من المؤنة. نعم، والمساكين قالوا المسكين، قالوا بعدهم هو الفقير، قالوا المسكين هو الفقير، وقالوا بعدهم هناك فرق بين المسكين والفقير، وقالوا أن الفقير هو أشد حالا من المسكين، واستدلوا بذلك بقول سبحانه وتعالى فأما السكينة فأما سفينة فكانت للمساكين، فقالوا كانوا يملكون سفينة تمام، وأما الفقير هو الذي لا عنده شيء تمام، لكن إذا أفردت فيقال مثلا المسكين شمل الفقير كقول سبحانه وتعالى أو مسكينا ذا متربة، المرض مسكين بمعنى فقير، بدليل القيد الذي بعده ذا متربة أي الذي مأواه هو التراب، بيته هو التراب، أو الذي التصق بالتراب ليس عنده شيء، ليس عنده شيء لشدة الفقر فهو يتساقط على التراب. نعم، فقد يكون المراد إذا أفرد بما كان إيمان والإسلام. نعم، لكن الذي يظهر إذا اقترن فيكون المعنى أن الفقير هو من كان أشد حالة وأشد فقرا، وأما المسكين هو الذي يملك شيئا لك لا يكفيه. نعم، وقال بعضهم كالقرطبي رحمه الله قال هذه الآية قد تكون أن هذه السفينة كانت إجارة يعني لا يملكونها، هذا فيه شيء من التأويل والله أعلم، لأن قال سبحانه وتعالى فأما السكينة فكانت لمساكن، الذي يعني الظاهر أنه يدل على أنهم كانوا يمتلكون تلك السفينة. نعم، فالخلاف حاصل في ذلك، الذي ليس عنده شيء. نعم، الذي ليس عنده شيء فإذا سعى إلى ذلك الذي ليس عنده شيء وتعينه على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، أي أجره كهؤلاء، أي أن أجره عظيم، يعني المشابهة هنا في كثرة الثواب، في كثرة الثواب. وقال العلماء شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل بذلك العمل، لأن من أنفق المال الذي يعد عند الناس النفيس، بل من فقد ماله كأنه قتل نفسه، فإذا ضاع المال كأنه إيش؟ تراه شكله كأنه مقتول، كأنه مقتول إذا يعني عند الناس المال هو لعله يعني أغلى من الأنفس، فإذا فقد المال كأنه إيش؟ قتل نفسه. فالذي الآن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى فكأنه قتل نفسه الأمارة بالسوء، فذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الساحي إلى الأرملة والمساكين بالمجاهد، كالذي يفدي نفسه لله سبحانه وتعالى، فكذلك هذا أفدى نفسه لله عز وجل من حيث أنه جاهد نفسه، جاهد نفسه الأمارة بالسوء التي تأمر بيش بالبخل والشح، كما قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، وكذلك الذي يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، كذلك الذي يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى فيفدي نفسه في الله عز وجل. نعم، فهذا هو الوجه من المشابهة بين من سعى إلى الأرملة والمساكين وكذلك المجاهد. نعم، هذا مما قيل فيه، مهما كان أن أجره عظيم جدا، وهذا من البر من التعاون على البر والتقوى مما مر الله سبحانه وتعالى به. نعم، قال رحمه الله: قال باب فضل من يعول يتيما له. وهذا الباب أهم أو أخص من الباب الذي قبله، باب فضل من يعول يتيما سواء كان له أو لغيره، سواء كان له أو لغيره، باب من، والثاني باب فضل من يعول يتيما له أي من أهله من قرابته، فأجره أعظم، ذلك لأن اجتمع فيه القرابة، فالآن أهان مسكينا وأهان يتيما وهو من قرابتي، فهذا يعتبر كذلك صلة، يعتبر ذلك صلة، فأجره وفضله أعظم لما اجتمع فيه مع التعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الأيتام الصلة. نعم، فأجره أعظم، وهذا كذلك قال العلماء حتى يدفع التوهم لمن قد يتوهم أن الكفالة إنما يكون إذا كفلت الأيتام الذين ليسوا من قرابتك، إنما الأجر في ذلك لمن كفل يتيما ليس له، فالأجر في ذلك يشمل الاثنين، بل من كفل من كان يتيما له فهو أعظم أجرا عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن اجتمع فيه التعاون على البر والتقوى وكذلك الصلة. نعم، وسبق الأجور العظيمة في الصلة من حيث أنه قريب من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الصلة تحتاج له يوم القيامة. نعم، قال حدثنا أبو اليمن، من هو؟ الحكم ابن رافع. نعم، الحكم ابن رافع الحمصي. من أين حمص؟ من أذكر في سوريا. نعم، قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري. ما اسمه الزهري؟ هذا لابد من معرفة ذلك الاسم، هذا إمام جبل، كانوا يقولون يعني من الأجلاء، لا يختلفون أحد في عهده أنه كان من الأئمة، محمد بن مسلم الزهري بن شهاب، كذلك يعرف بابن شهاب، محمد بن مسلم ابن شهاب، إماما عظيما. نعم، قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر. نعم، وله من المشايخ من اسمه عبد الله ابن أبي بكر، لكن هذا كان عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري. الإمام الزهري رحمه الله تعالى له من المشايخ، له شيخان اسمهما عبد الله واسم بهم أبي بكر، لكن الذي ها هنا هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري. وفي طبقته كما قلنا عبد الله ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن. نعم، وهذا كيف تعرفه؟ أن هذا الثاني لا يروي عن عروة، الذي هو عبد الله ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن، هذا لا يروي عن عروة، فإذا رأيت أبو عبد الله ابن أبي بكر وكلاهما ثقات، إذا رأيت عبد الله ابن أبي بكر عن عروة في بمعنى ابن محمد ابن حزم، ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. نعم، قال عن عروة ابن زبير، ماذا تعرفون عنه؟ من الفقهاء السبعة. نعم، قال أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي؟ نعم، فقال: من يلي من هذه البنات من ابتلى؟ نعم، من يلي؟ نعم، قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا كان مرة معنا من ابتلي، صح؟ من ابتلي بهذه البنات. أشارها هنا كأن قال العلماء كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقف على بعض الطرق التي تدل على أن تلك البنات كانت من الأيتام أنها كانت من الأيتام، وإلا ما هي المناسبة هنا؟ ليست بظاهرة، يعني الآن النص لا يدل على أنها كانت من اليتيمة، كانت يتيمة لا يدل على ذلك، لكن قال العلماء لعل وقف الإمام البخاري رحمه الله تعالى على بعض الطرقات التي تدل على أن البنات كانت من الأيتام، أن البنات كانت من الأيتام. نعم، ومن أهال بنتا وهي من الأيتام فهذا كذلك يزداد في الفضل، يزداد كذلك في الفضل، لأن كما سبق من الأبواب السابقة أن إعالة البنات لما فيها من الضعف، ومن الضعف كذلك أنهم في القوة وكذلك في الرأي وفي التصرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الاعتناء بالنساء وكذلك بالبنات والأيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اليتيم والنساء. فإذا اجتمع وزيد في ذلك هي يتيمة وفيها قرابة، لأن الآن تصدقت هي عائشة أو لم تجد إلا تمرة واحدة فقسمتها على من الإعالة، الآن هذا يعتبر ككفالة لأيتام. وزيد على ذلك أن تلك البنات مع أنها مسكينة يتيمة وكذلك فيها الصلة وهي بنات، الفقر اجتمع فيها الفقر واجتمع فيها الصلة لأنها هي من بنات الأم، وكذلك اليتم وكذلك أنها من النساء. نعم، ومن صبر على النساء كما جاء في الحديث كنا له سترا من النار. نعم، فمن أهال يتيما كان له فهذا هو فضله أنه من أسباب الوقاية من النار، وقال هنا كنا له سترا من النار أي وقاية من النار تمنعه من دخول النار إن كان متاع على الإسلام، متاع على الإسلام ومتاع على التوحيد، فقد تكون هذه سببا من عدم دخوله في النار، أو تكون شافعة له، ذلك تلك الأعمال تكون شافعة له، لأن قد يكون الواحد يأتي يوم القيامة من الذنوب من الكبائر ما يحق له أنه يدخل النار من حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، فإذا ما غفر الله سبحانه وتعالى له بقيش الشفاعة، فقد يشفع له من حق له دخول النار فيشفع له حتى لا يدخل النار، فالشفاعة كذلك تشمل الذي دخل النار لكي يخرج منها، وكذلك لمن حق له أنه يدخلها ألا يدخلها. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم كنا لها سترا من النار أي وقاية من عدم الدخول أوليا ابتدائيا، أو لمن حق له ذلك لكن كان شافعة له يوم القيامة حتى لا يدخل النار. نعم، فهذا هو فضله مع الأبواب التي إن شاء الله تدل على كذلك من الفضائل. باب فضل من يعول يتيما له، ما هو الأجر في ذلك والفضل؟ أن يكون سببا من أسباب الوقاية من النار. نعم، قال رحمه الله تعالى قال باب فضل من يعول يتيما من أبويه، وفي بعض الطرق من عنده كتاب غير هذا الكتاب؟ أش مكتوب من بيني من أبوي ومن بينهما ومن بين أبوي من بيني من بين أبوي؟ نعم، في بعض النسخ من بيني أبوي، إن كان من بين أبوي معنى آواه ذلك اليتيم عنده فخالتهم، لأن كفالة اليتيم فقد يكون من دون مخالطة فتعينهم من حيث مثلا تنفق عليهم من الإيواء من البيت، تؤويهم أو تنفق عليهم من الطعام إلى آخره، ومن الشراب إلى آخره مما يحتاج إليه، لكن ليس بينك وبينه مداخلة ولا مخالطة. وأما قوله إذا كان من بين أبوي لأنه آوى هول الأيتام حتى أدخلهم في بيته، فهذا يعني كما سيأتي هذا يزداد من يعني في الفضل من حيث أنه لا يميز بينه وبين أولاده، فيعامله معاملة أولاده حتى يحس هول الأيتام أن لهم أب وأن لهم أهل، أن لهم أب وأن لهم أهل. نعم، فهذا يعني يكون في الأجر أني أكثر وأكثر. وأما إذا كان على بابنا باب من فضل من يعول يتيما من أبوي، فهذا يعني يكون من الباب الذي السابق إذا كان بينهما قرابة، إذا كان بينهما قرابة فذلك الذي يظهر والله أعلم يعني من بين أبوي. نعم، وليس يكون من باب التكرار. تمام، فيجعلها تلاميذ يعني يحلق يقال في بعض النسخ من بين أبو وهذا هو الذي يظهر. نعم، لأنه يكون من باب التكرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله ابن محمد، والحديث الذي سبق يعني معروف يعني عند البخاري وغيره. قال حدثنا عبد الله ابن محمد وهو ابن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي. عبد الله ابن محمد معروف بالمسندي وكنيته أبو جعفر وهو من الثقات. قال حدثنا سفيان ابن عيينة، هذا معروف. نعم. قال عن صفوان وهو ابن سالم المدني، كان من الثقات وكذلك من العابدين من الزهاد، لكن كان يرى أو قيل أنه كان يرى القدر، قيل أنه كان يرى القدر. نعم. قال حدثتني أنيسة، وهذه ليست بمعروفة، هذه ليست بمعروفة، مجهولة جدا، ما عندها أي شيء. قال عن أم سعيد بنت مرة الفهري، وهذه كذلك مجهولة عين لا تعرف. والأصل في النساء من الرواة الأصل فيها الجهالة، ليش؟ للستر، لأن هي تبقى في البيت لا تخالط الرجال. نعم. فلذلك لا تعرف داخلها من خارجها. نعم. يعني أكثر الرواة من النساء مجهولة، وهي كذلك. قال عن أبيها مرة ابن عمرو ابن حبيب وحبيب، مرة ابن عمرو ابن حبيب أو ابن حبيب من الصحابة لكن ليس من المشهورين، فأبوها مرة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام، أي هل هو الوسطى والسبابة أو هل هي الإبهام والسبابة. نعم، كلاهما جاء. أما هذه الطريقة ليست بثابتة، لكن هي يعني عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث مشهور: أنا وكافل اليتيم، والكافل اليتيم بمعنى الذي يعتني، الذي يقوم بما يحتاجون إليه الأيتام، فجزاؤه أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد لهم بالجنة دخولا أوليا إن مات على التوحيد ولم يموت على شيء من الكبائر، أو أن ما آله ولا بد من إن مات على الإسلام أنه يدخل الجنة، أنه يدخل الجنة. نعم، إما يدخل الجنة مع السابقين أو إن إما يدخل الجنة مع اللاحقين، مهما كان فهو يدخل الجنة. نعم. وقال أنا وهو في الجنة كهاتين، فهذا يدل على قرب من كفل يتيما، لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعدهم أنه في منزلة وفي رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. إنما المراد بذلك أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أي أنه قريب مني يوم القيامة، أنه قريب مني يوم القيامة، وليس معنى ذلك أنه في منزلة التي هي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في الحديث قال: نعم، قال من قال فاسألوني فاسأل الله سبحانه وتعالى لي الوسيلة، فمن فإنها منزلة لا ينبغي لعبد، لا ينبغي لعبد، لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن يكون أنا. فتلك المنزلة لا ينالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تلك المنزلة خاصة به النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه قريب من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الجزاء من جنس العمل. لما كان هذا يعني كما سبق، ما هو جزاء الوالدين؟ ما هو جزاء الوالدين؟ ليس لهم جزاء وليس لهم فداء، ليس لهم بدل. فإذا جاء هذا وتعامل مع اليتيم كمعاملة أبيه حتى أحس أنه أب له، أنه أب له، فهو الآن قام بمقام الأب، قام بمقام من لا فداء له ولا كذلك لا جزاء، لا جزاء له، لا يجزى كما جاء في الحديث، لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه كما جاء في الحديث. فالجزاء من جنس العمل، فهو يكون يوم القيامة قريبا ممن هو فداء لنا للأم وكذلك الأب. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كثيرا قالوا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فهو فداء لأبائنا وأمهاتنا. ولما هو قام مقام من لا فداء له، فوجد يوم القيامة من لا فداء له يعني من حيث البدل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل، يكون قريبا منه كما كان قريبا من ذلك اليتيم الذي ليس له أب، فيكون أقرب عنده، فهو من الأقربين عند النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. فليدل دلالا واضحة على فضل الكفالة. وحتى قال ابن بطال رحمه الله تعالى: قال حقا على من سمع هذا الحديث أنه يعتني الأيتام حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يكفي في ذلك الفضل، أي أن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم عالية فينال الرتب العالية يوم القيامة. نعم، وكفالة اليتيم هذا لا يشمل فقط أنه ينفق على اليتيم دون أنه يعتني به من جنس من جهة التربية. التربية أولى، أنهم يربيهم تربية إسلامية سنية سلفية على الاستقامة، وكذلك يأتي لهم ما يحتاجون إليه من القوت من الطعام والشراب، وكذلك من حسن الجوار. هذا يعتبر كجار، هذا يعتبر إذا أواه في بيته هذا يعتبر كالجار، بل يعني من الجيران الأقربين، من الجيران الأقربين، داخل في قوله سبحانه وتعالى وصاحب بالجنب، فهو جار لنا. فمعنى ذلك لابد أنه يحسن إليه إحسانا عظيما، وأنه لا يشعره أن هناك فرق بينه وبين أولاده إذا كان له أولاد، ويتعامل معه كأنه لا فرق بينه وبين أولاده حتى يحسه أنه كالأب، أنه كالأب. نعم، فكفالة اليتيم هذا من الأجور العظيم، لكن لمن ضيع ذلك فله من الأثام العظيمة كما ستأتي في باب آخر إن شاء الله. نأخذ هذا الباب لأنه هي أحاديث تتشابه. نعم، قال حدثنا عمرو بن محمد وهو ابن بكر ابن سابور الناقد أبو عثمان البغدادي. نعم، عمرو بن محمد ابن بكر، لأن عمرو بن محمد يعني يوجد يعني في هذه الطبقة الكثيرون. عمرو بن محمد ابن بكر ابن سابور، يعني يعرف بهذا بابن سابور، بابن سابور أبو عثمان البغدادي، وهو من الثقات، وكان يتحرى الصدق رحمه الله، كان يتحرى الصدق مهما كان. قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي رحمه الله، من الثقات لكنه عجائب، كان مدلسا تدليسا يسمى تدليس العطف، إي أنه يذكر من سمع الحديث مع من لا يسمع الحديث، فيقول مثلا حدثني فلان وفلان، أي الأول قال حدثني فلان فيقدم الأول الذي سمع منه، ثم قال وفلان عن الثاني هذا ما سمع من الشيخ، فكان يدلس تدليس يسمى الشيخ الإمام الحافظ تدل العطف، ويسمون بعضهم التدليس الخفي، التدليس الخفي، حتى تفطن ذلك التلاميذ فقالوا هل لك أن تحدثنا يوم بلا تدليس، فوعدهم بذلك، فقال حدثني فلان وفلان عن كذا، وهم يعني ما كانوا يعرفون ذلك التدليس، فقال في الأخير يعني في آخر الجلسة فقال هل دلست عليكم اليوم، فقالوا لا، فقال نعم قد دلست عليكم اليوم، قلت لكم حدثني فلان وفلان عن، أما الأول فقد سمعت منه وأما الثاني فلم أسمع منه. نعم، فقال الإمام الحافظ قال هذا من العجائب، لأنه قال وعدت لكم أن لا أدلسكم ودلس عليهم. نعم، وشام البشير هو من الثقات معها ما فيه من التدليس. نعم، فلابد أنه يصرح، وصرح هنا ولم يعطي، فهذا يعني تنتبه إذا قال حدثني فلان وفلان، الآن تنتبه لابد أنه يصرح في شيخه وأن شيوخه سمعوا وحدثوا وكذلك صرحوا بتحديث، يعني أن شيوخي قالوا وحدثنا أو سمعنا، لابد من إذا عطف. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور، أما ها هنا قد صرح بيش بالتحديث ولم يعطف على عليه شيء، ومنصور هو ابن زادان وهو من الثقات من العابدين من الزهاد. نعم، قال عن الحسن من هو البصري رحمه الله قال أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم، أي ابن عمر، فطلب يتيمه فلم يجده، فطلب يتيمه، الآن يتيمه هذا يدل على أنه أدخل عنده. نعم، فذلك كما قلنا باب فضل من يعول يتيما من بين أبوي، أي أنه يخالطه، هذا هو الذي يظهر من بين أبوي، التبويب الذي عندنا الذي يظهر فيها خطأ. نعم، من بين أبوي هذا هو الذي يظهر للحد الأثر الذي تحته. قال فطلب يتيمه فلم يجده، فدل على أنه كان يلازمه ويخالطه. نعم، وبينهما تداخل، حرص يعني يدل على حرص ابن عمر عن ذلك اليتيم، يعني يبحث عنه، يبحث عنه كأنه إيش؟ كأنه ولده. أين الولد؟ نعم. الذي أين اليتيم الذي أعتبره كالولد؟ نعم. قال إن جاء بعد ما فرغ ابن عمر فبحث عنه فلم يجد، فأكل هو رحمه الله تعالى. قال فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عنده، لم يكن عندهم، يعني بطعام جديد، فهذا دل على الاعتناء بذلك اليتيم ولا يتركه، وإن كان هو تأخر في ذلك والطعام قد انتهى، لكن لما كان يتيما فلا بد من إحسان، لا بد من إحسان. نعم. قال فجاءه بسويق وعسل، والسويق هو الخلط بين التمر والسمن، نوع من الزيت، والعسل يعني شيء من الطعام، كانوا يعتبرون هذا من النفيس من الطعام، النفيس في الطعام. نعم. وهو لذيذ جدا. نعم. نسيما في العصر. قال فقال دونك هذا، خذ هذا ذلك الطعام. قال فوالله ما غبنت، فوالله ما غبنت، ما غبنت ما خسرت، الذي فاتك الموجود فهو كالفائت، الذي فاتك لا تظن أن الفائت كان ألذ، فالموجود فهو إيش؟ كالفائت. ما غبنت ما خسرت، الذي تأكل الآن فهو كالفائت، ولعله أفضل. نعم. قال يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن، هو كذلك ما خسره، إن من اعتنى بالأيتام حتى كأنهم الأولاد أدخلهم عنده وتفقد يعني أحوالهم، سأل عنهم، فإذا جاء يعني برتل فيكم اعتنى بهم وسلاهم، يعني لعل أن دخل في شيء من الهموم والحزن، يعني انتهى الطعام، لا ما انتهى، مهما كان إن شاء الله سنجد لك حالا. فهذا لا شك ولا ريب فيه أن هذا من عمل المفلحين، فذلك قال ما غبنا، أي أنه ما خسر في ذلك، نعم ما خسر في ذلك رحمه الله تعالى. قال عندنا إيش ضعيف إيش أزفتني، أي نعم، لماذا؟ لأن الحسن البصري رحمه الله تعالى لم يلقى ابن عمر، لم يلقى ابن عمر، فأنا كنت أبحث، هو قد لقي يعني لأن مات هو رحمه الله تعالى في 110، فلقي جماعة من الصحابة، لكن ابن عمر لم يلقى، لم يلقى ابن عمر، فبينهما إيش إرسال، فهو منقطع، فذلك هو ضعيف. نعم. قال رواه القرطبي في تفسيره، لكن هذا ليس من المصادر، فتكتب بدله أنه رواه الحسن بن حسين بن حرب في البر والسلة. نعم. له كتاب البر والسلة وذكر هذا الأثر عنده. نعم. لأن القرطبي إذا ذكر حديثا لعله يذكره هكذا بدون سند، بدون سند، هذا هو الغالب عنده، يذكر بدون سند، يكون عن الحسن ويذكر القصة. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب أبو محمد البصري من الثقات، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، وهو ابن الإمام المشهور سلمة بن دينار، قد مر معنا من قبل أبو حازم رحمه الله، كان صاحب الحكم، وابنه صدوق، وذكر أنه مات وهو كان ساجدا، مات ابنه وكان ساجدا رحمه الله. قال حدثني أبي سلمة بن دينار وهو معروف به أبو حازم، قال سمعت سهل ابن سعد الإمام الصحابي المشهور كنيته أبو العباس الأنثاري الخزرجي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. نعم. فكأن هذه الرواية ترجح السبابة والوسطى، وهذا هو الأقرب، لأن بين الإبهام وبين السبابة فيه شيء من البعد، أما بين السبابة والوسطى فيه شيء من القرب. نعم. وها هنا قال العلماء يعني الحديث يعني ما سبق من الشرح فيذكرها هنا، ويذكر وكذلك يضافها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في التعليم الإشارة، الإشارة وضرب الأمثال، وقال العلماء الفائدة في ذلك هو تنزيل الأشياء المعنوية، أنا وكافر اليتيم في الجنة، هذا ليس من الأشياء المشاهدة، فمثل بشيء مشاهد وهو القرب بين الأصبعين، فقال هذا من ضرب الأمثال، وهو تقريب الأشياء للفهم حتى يفهمه أكثر وأكثر، فينزل الشيء المعنوي منزلة الحس كأنه يشاهده ويرى حتى يفهم أكثر. نعم. فهذا يعني يوجد يعني في الكتاب كثيرا، وكذلك في السنة. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يشبك يعني شجرة، يشبه شجرة، وكذلك في الآية وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فهذا كذلك من ضرب الأمثال يقرب إلى الفهم. نعم. قال حدثنا والحديث عن لا الإمام البخاري نعم وأبو داود وغيره قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو زاكي نعم أبو سلمة ثقة ثبت. قال حدثنا الهلا ابن خالد ابن وردان وهذا حصل فيه شيء من ال من ال من الغلط من حيث أن الهلا ابن خالد في التقريب في تلك الطبقة هم أربعة وفي الحقيقة كأنهم هم اثنان أحدهما صدوق وليس هو وذكر خمسة كانوا وذكر ثلاثة وفي الحقيقة أنهم واحد هنا كان من اسمه العلاء ابن خالد ابن وردان وهنا كمان يعني ذكر العلاء ابن خالد المجاشعي وهو نفسه كما في الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال يعني قال عبد الله قال العلاء ابن خالد ابن وردان يعني المجاشعي وهناك العلاء ابن خالد وكلهم لا يعرفون لأنه شخص واحد هذا هو الذي يظهر نعم بل رمي بالكذب ذاك نعم رمي بالكذب وضعفه فيما أذكر ابن المديني نعم فكلهم شيء واحد المجاشعي المجهول والعلاء ابن خالد المجهول هم شيء واحد نعم قال حدثنا أبو بكر ابن حفص وقال بعضهم اسمه كنيته والصحيح أن اسمه عبد الله وهو من الثقات قال أن عبد الله هو ابن عمر كما جاء في الطريقة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد أن عبد الله هو المرض به ابن عمر المشهور إذا قيل عبد الله بمعنى ابن مسعود من الصحابة إذا أطلق عبد الله بمعنى ابن مسعود لكن هنا المرض به ابن عمر قال أن عبد الله ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم وهذا كما سبق أنه ما ثبت ذلك لكن الذي قبله إن كان بينه بين الحسن وبين ابن عمر من الإرسال لكن ثبت عن نافع ذلك نعم فرواه الخرائطي رحمه الله تعالى في مكارم الأخلاق فيه السيار ابن حاتم وهذا هو الذي ضعفه الإمام ابن المديني وأثنى عليه ابن حبان كان له من الخلوق وما أدري إيش وابن المديني قال أنه ضعيف وأكثرهم قالوا له مناكر فوالله أعلم يعني لعل أنه من الصدوق نعم لعل يعني الحافظ يقول أنه صدوق مع أن ابن المدين قال أنه ضعيف يعني لعله ضعيف لكن هذا الأثر والله أعلم ما دام أنه أثر فلا بس أنه يقال أنه ثبت عن ابن عمر يعني ليس يعني التشديد فيه ليس كالتشديد في الأحاديث فيتساهلون فيه العلماء نعم ولا شك ولا ريب فإن كان ابن عمر رضي الله عنه معروف بالحث على تطبيق السنن لا شك ولا ريب في أنه إذا سمع هذا الحديث كان من أول من يعمل بذلك الحديث أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين لا شك ولا ريب فإنه كان من العاملين بذلك الحديث وهذا هو الظن فيه والله أعلم إن شاء الله ونقف عند ذلك وإن شاء الله تبارك وتعالى صلى الله عز وجل أنفعنا وإياكم بما استفدنا في تلك الليلة نعم. على خوانه وشيء الذي يجعل عليه الطعام مسيت الخوان وشيء الذي يجعل عليه الطعام سواء كان مائدة أو غير ذلك كل ما يجعل عليه الطعام فهو خوان لأنه كان إذا وضع الطعام اجتمع معها ليتم على هو المرات نعم خوانه بمعنى الشيء الذي يجعل عليه الطعام جزاك الله خيرا مع تحية دماج أفاف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين